بتحب محمد ولا ما بتحبش محمد؟ حبيبي حبيبي. بتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب صادق ولا حب كلام وخلاص؟ يعني لو واحد قال لواحد مثلا هات له 10 جنيه اداله 10 جنيه يبقى دي علامه حب؟ لا طبعا. ليه؟ لان انا ممكن معاه مليون جنيه. الحب ان انا اقدم ما تحب على ما احب، يبقى لك طاعه المطلقه. نعم. وانما اقول المطلقه لانها لا تجب في حق احد قط الا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد احنا فعلا بنحب النبي تخيلي واحد جالنا قال لنا كل واحد له دعوه مستجاب، واحد قال انا عايز مليون جنيه، واحد قال انا عايز فيلا، واحد قال انا عايز قصر، واحد قال انا عايز دكتوراه، واحد قال انا دعوتي ليك انا مش هطلبها، شوف انت عايز ايه، يبقى بيحبك قد ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اول شافع مشفع وحامل لواء الحمد يوم القيامة. يا أفضل من بعثت بالرسالة وسلمت عليك الغزالة وكلمك الحجر ولبى دعوتك الشجر وحن إليك الجزع وضر عليك يابس الدرع وسبحت في كفك الحصباء ونبع من بين أصابعك الماء. محمد رسول الله والذين معه أشداء فصلوا على محمد صاحب الزمان. طلع النور نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين. زي ما عمر رضي الله عنه دخل للنبي عليه الصلاة والسلام ما لقاش أنتني ولا شاف أبا جور ولا لقى النبي قاعد على مكتب ولا لقى سرير وأوضة نوم جاية من دمياط بأضخم أنواع. لا لا لا، طب ليه؟ سيدنا عمر بيقول دخلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت شيئا يرد البصر. انت بتعظم النبي بصدق، اوعى تقدم كلامك على كلام النبي، اوعى تقدم فكرك على فكر النبي، اوعى تقدمي كلام تقولي اقنعني الاول بالحجاب، اقنعك ده انا اقنعك الاول بالاسلام بقى، سلمي نفسك لرسول الله، سلم نفسك لرسول الله، سلموا نفسكم يا جماعه لمحمد بن عبد الله، سلموا نفسكم لمنهج النبي. قد اصلي امام المقام وفيهم لدي الثناء والثناء أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء. إن أردت أن يكون عملك مقبولا فلا بد لك من المتابعة لنهج رسول الله. أنت بتعمل قولي دلوقتي اللهم صل على سيدنا محمد أنا مع الصلاة والسلام، بس حصل في أيام الصحابة عملوا كده عملوا بعدين الله قرر ذلك العلماء يبقى ماشي، ما عملوش ما عملوش، ما لم يكن يومئذ دين ليس هو اليوم دين. طب لو النبي ربنا احياه بعد اسابيع يوم المولد قام النبي عليه الصلاه والسلام مشي في الشارع لقى المسلمه ما تتعرفش من غير المسلمه من لبسها، وبعد كده مشي في الشوارع فلقى خيم بيبص لقى رجاله بترقص، انتوا بتعملوا ايه؟ ده احنا بنذكر في حب النبي عليه الصلاه والسلام، ولقى ناس بتبيع حلاوه، ايه ده؟ دي حلاوه في حب النبي عليه الصلاه والسلام. النبي هيفرح ولا يزعل؟ النبي يعتبر ده تعظيم ولا دي اهانه؟ يا اخوانا احنا بنقعد نهدم في سنه النبي 364 يوم في السنه، ونيجي في يوم نقول ده يوم احتفال بسنه النبي والمولد النبوي. حبيبي حبيبي.